انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى قباء في ذلك اليوم المبارك، وصل إلى قباء في يوم الاثنين، ونزل هناك في تلك الديار وبنى مسجد قباء، أول مسجد أسس على التقوى. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فقد كانوا يترقبون مقدمه الشريف، مقدمه لتلك المدينة التي اشتاقت إليه. يخرجون كل يوم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، يترقبون وصوله، وكانوا في كل يوم يخرجون مصبحين على ظهور الجبال وظهور بيوتهم، ويرتقون الشجر يلتمسون خير البشر صلى الله عليه وسلم، حتى إذا لم يكن ظلال عادوا إلى بيوتهم من حر الشمس. يخرجون من الصباح الباكر يريدون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، خير من قدم على تلك المدينة. وفي ذات يوم بعدما اشتدت حرارة الشمس رجعوا إلى بيوتهم. فخرج رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة، على حصن من حصونها، فنظر فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم كالسواد يمشي مع أصحابه، فصاح في أهل المدينة: هذا جدكم يا معاشر العرب، أي هذا حظكم من الناس. فلما سمع الناس هذا الخبر تكاثفوا إلى ذاك المكان ينتظرون مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالمدينة تهتز، وإذا بالتكبير يعلو كل مكان، وإذا بالثناء على الله عز وجل، وإذا بالجميع يفدون من هنا وهناك، وتهتز المدينة فرحا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجوا جميعا، وخصوصا المسلمون، خرجوا بأسلحتهم محتزمين بها يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يمضي في ركاب الصحراء كأنما فلقة قمر، كالنور يمشي على وجه الأرض. طالع البدر علينا من ثاني علينا، ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة شرع صلوات ربي وسلامه عليه في عمل عظيم هو بناء مسجده صلوات ربي وسلامه عليه. وحق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقرر ذاك القرار المهم، وهو بناء المسجد الذي يعبدون من خلاله ربهم سبحانه وتعالى، المسجد الذي ينطلقون من خلاله لكل عمل. وفعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق في كل عمل، بل هو المجتمع للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك المسجد. ثم شرع النبي عليه الصلاة والسلام في بناء المسجد في المكان الذي بركت فيه ناقته حين دخل المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: ها هنا يبنى المسجد، لكن هي خربة، فيها قبور للكفار، وفيها غيظة وأشجار، فأمر صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وأمر بالنخل فقطعت، وأمر بالإذخر فأزيلت، واشترى صلى الله عليه وسلم ذلك المكان من يتيمين من يتامى المدينة. كان عليه الصلاة والسلام يشارك أصحابه في البناء، فلم يكن يعتزلهم أو يرى نفسه في مكانة غير مكانتهم. واجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام رضي الله عنهم كاليد الواحدة والقلب الواحد والجسد الواحد، يشتركون في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقاموا يعملون وبدأوا في إعداد ذلك المسجد. فهذا يأتي بالجريد، وهذا يأتي بسعف النخل، وهذا يأتي بجذوع النخل، وهذا يأتي باللبن من الطين. بل كان عليه الصلاة والسلام ينقل اللبنات وكان ينقل الحجارة، كان يحمل معهم يشاركهم في العمل، وهو الذي كان يردد ويرتجز: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فيردد معه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ويقولون: هذه الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. بل نظر بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعمل وهم جلوس، فقاموا يعملون ويقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. ثم ابتنى سيد الكونين مسجده بنيان عز فأضحى قائم الدعم. ثم ابتنى سيد الكونين مسجده بنيان عز فأضحى قائم الدعم. واختص فيه بلالا بالأذان وما يلفى نظير له في بحرة النغم. وكان بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك بناء بدائيا مستلهما من طبيعة أبنية أهل المدينة. لقد كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بناء لا يزيد طوله في عرضه عن 70 ذراعا في 40 ذراع، أما أرضه فقد كانت من التراب، بساطه التراب والحصباء، أعمدته جذوع النخل، سقفه سعف النخيل، لكن كان فيه من الإيمان أمثال الجبال. وجعلت للمسجد 3 أبواب، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مسجده الشريف وتلك البقعة الطاهرة التي انطلق منها الإسلام ونور الهداية أن يكون القبلة إلى بيت المقدس لما يقارب سنة وأشهر حتى حولت القبلة بعد ذلك. وبني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ نور الإسلام يشع من ذلك المسجد المبارك. المسجد لم يكن مجردا في بنائه للصلاة فقط، إنما كان مجتمع للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يتشاورون فيه في كل قضيتهم أمتهم. فلم يكن المسجد مكانا للعبادة وإقامة الشريعة فحسب، بل كان مدرسة تربوية ثقافية اجتماعية. ثم عمد صلى الله عليه وسلم لبناء تلك الحجرات التي سيسكنها صلوات ربي وسلامه عليه، وسيسكن فيها زوجاته وآل بيته صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا، فبناها بجوار ذلك المسجد صلوات ربي وسلامه عليه. حجر النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر والطين والجريد ملاصقة لمسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنما هي حجرات صغيرة جدا جدا، لكن تلك الحجرات الصغيرة لم تمنع من أن ينطلق منها الهداية إلى الناس. أشرح بيت وأسعد بيت وأفضل بيت هي تلك البيوت التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام متواضعا في مسكنه، متواضعا في ملبسه، متواضعا في مطعمه صلوات الله وسلامه عليه. ما عاش في القصور الفاخرة ولا في الأراضي الواسعة ولا في المزارع الكبيرة، إنما هي بيوت لكنها كانت واسعة جدا بذكر الله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خرج المهاجرون من مكة وخلفوا خلف ظهورهم ديارهم وأموالهم وبيوتهم، وقدموا إلى مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فرارا بدينهم، فهم في أمس الحاجة إلى يد حانية تمتد إليهم، وإلى قلوب صافية تحن عليهم، وإلى نفوس منشرحة ترحمهم. من أعظم الأعمال التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام بعد وصوله إلى المدينة أن آخى بين المهاجرين والأنصار. وهكذا كان الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم يحبون من هاجر إليهم. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المهاجرين: يا رسول الله، إنهم إخواننا، إنما عندنا من الثمر، إنما عندنا من النخيل، إنما عندنا من التجارة، نتناصفه مع إخواننا من المهاجرين مباشرة، نقسمه بالنصيفة بيننا وبينهم. فقال صلى الله عليه وسلم للأنصار لا، قالوا إذن يا رسول الله يكفوننا المؤونة ويقاسموننا في الثمرة. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه اقتراح جميل. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوي تلك الرابطة بين أولئك الذين قدموا مهاجرين فارين بدينهم وأولئك المؤمنين الذين يقطنون هذه الديار. إنه عمل يقتضيه الموقف، أن تتداخل القلوب قبل أن تلتئم الأجساد، أن يؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بينه. فقام صلى الله عليه وسلم بعقد مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، تلك المؤاخاة التي تذوب معها عصبيات الجاهلية، فلا حمية إلا للإسلام، وتسقط معها فوارق النسب وفوارق اللون والوطن، وتبقى هذه العلاقة العظيمة السامية وهي علاقة الإسلام. فلا يتقدم أحد على أحد إلا بتقواه وبصلاحه وبعلاقته مع ربه جل وعلا. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. استشعر صلى الله عليه وسلم الحاجة الملحة للمهاجرين رضي الله عنهم، ونظر صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الكرم الفياض الذي اندحت به قلوب وأيدي الأنصار رضي الله عنهم، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن آخى بين المهاجرين والأنصار. ونظر أخرى صلى الله عليه وسلم إلى الأوس والخزرج، وإذا بينهم من الحروب الطاحنة والقتال المرير ما هم في أمس الحاجة إلى أن تدب المحبة والمودة والأخوة والصفاء بعد تلك الحروب وذلك الصراع. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين 90، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، بأخوة ما سمع التاريخ بمثلها، وبنى تلك المؤاخاة على النصرة في الدين وعلى التوارث فيما بينهم وعلى أن يكونوا يدا واحدة على من خالفهم. هذه المؤاخاة كانت رباطا وثيقا بين المهاجرين والأنصار، فآخى النبي بين أبي بكر وخارجه بن زهير، وبين عمر وعتبان بن مالك، وبين أبو عبيدة وسعد بن معاذ، وبين الزبير بن العوام وسلامة بن سلامة، وبين طلحة وكعب بن مالك، إلى غير ذلك من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يصبح الواحد من المهاجرين أخا لذاك الأنصاري كأخيه من النسب، يرثه ويرثه الآخر، وعليه ما على أخيه وله ما لأخيه. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بوثاق المحبة والمودة والصفاء، فكانوا بنعمة الله إخوانا. ولذلك كانت مواقف الأنصار مواقف مشرفة رضي الله تعالى عنهم. من أبرز ما حصل في المؤاخاة تلك القصة العظيمة التي فعلا يتوقف عندها الإنسان، ويجب أن يتوقف عندها الإنسان ليعرف إلى أي مدى وصلت تلك الأخوة الصادقة في ذات الله سبحانه وتعالى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حينما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد ابن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بين عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى جاء سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى عبد الرحمن بن عوف وقال له: يا أخي عبد الرحمن، هذا مالي أقسمه بيني وبينك نصفين، وهاتان زوجتاي، انظر إلى أيتهما شئت أطلقها فتنتهي عدتها ثم تتزوج بها. من يبلغ به البذل هذا المبلغ؟ ومن يصل إلى هذه المرحلة إلا من تمكن في قلبه حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فما كان من ابن عوف إلا أن قال: بارك الله لك في مالك وزوجك، ولكن دلوني على سوق المدينة. الإنسان يتوقف هنا ليتعجب، وفعلا لو طرح هذا السؤال: أي الموقفين أعجب؟ أو أي الموقفين أسمى وأفضل؟ أهو موقف سعد بن الربيع الذي يبتدئ أخاه عبد الرحمن بن عوف اختر إحدى زوجتي، أو اختر نصف مالي ونصف ما عندي من النخل ومن الثمر، أو موقف عبد الرحمن بن عوف حينما دعا لأخيه بارك الله لك في مالك وفي أهلك، دلني على السوق، دلني على السوق، أنا أعمل مثل ما تعمل وأكسب مثل ما تكسب، وفعلا دله على السوق بعدما دعا له بهذا الدعاء المبارك. يقول الراوي: فلم يرجع عبد الرحمن تلك الليلة إلا ومعه شيء من أقط وسمن، حتى أصبح رضي الله عنه من أوسع الصحابة ثراء ومالا، ولم يمت رضي الله عنه حتى قطع الذهب الذي يملكه بالفؤوس، وكان من أسباب رضوان الله عليه ما بذل في طاعة الله من مال الله. لن تجد في المودات والصداقات أشرف من أخوة الدين، ولا أنبل منها، فلا غرو أن جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم تالية لبناء مسجده الطاهر، فشد وشائج الأخوة بين الأبرار من المهاجرين والأنصار، فكانت أخوة غلبت أخوة النسب، ومحبة تعلقت بأعظم سبب، فأكرم بأولئك الأطهار النجوم. زيادة على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من المؤاخاة بين 45 من المهاجرين مع 45 من الأنصار، قام النبي صلى الله عليه وسلم بميثاق التحالف وتلك المعاهدة العظيمة التي هي للمسلمين عامة في ذاك الوقت في ذاك المكان. وكان مما جاء في هذا الكتاب: هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. وكانت بنود هذا الكتاب كثيرة، كان من أبرزها أنهم أمة واحدة من دون الناس، وأنه لا يقتل مؤمن مؤمنا بسبب كافر، وأنه لا يجير مؤمن كافرا على مؤمن، وأنه لا ينصر مؤمن كافرا على مؤمن، وأن أمرهم جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه، حتى ولو كان الطرف الثاني، حتى لو كان العدو ولدا لهم أو أبا لهم. وكان ميثاقا تماسك به المسلمون وأقاموه على الوجه المطلوب، فحقق الله لهم جمع الشمل. وغدت الميزة التي يتميز بها فلان عن فلان هي التقوى، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي وعمر المكي كلهم في هذا المجتمع سواسية، إخوان يتناصرون بدين الله عز وجل. هذه أخوة الإيمان التي زرعها صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه، فأثمرت هذه المحبة وهذا التكاتف وهذا التعاطف وهذا التآزر وهذا التناصر، فكانوا بنعمة الله إخوانا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ومثل هذه البنود العظيمة والمواثيق الغليظة التي فعلا ستقيمهم على قاعدة وأرضية سميكة جدا بأمر الله سبحانه وتعالى، وفعلا كان لهذه القاعدة وهذه البنود من هذا التحالف الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم الآثار العظيمة فيما بعد على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حتى إذا تم أمر الله واجتمعات له القبائل من بعد ومن زمن، قام النبي خطيبا فيهم فرى نهج الهدى ونهى عن كل مجترم، وعمهم بكتاب حض فيه على محاسن الفضل والآداب والشيم، فأصبحوا في إخاء غير مصدع على الزمان وعز غير منهدم. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي بالوحي الذي آتاه الله سبحانه وتعالى إياه، يبني في قلوب هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم المجتمع المسلم، يبنيه في قلوبهم قبل أن يبنيه في حياتهم، يقيمه في قلوبهم حتى يقوم بشكل منطقي في حياتهم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل لهم تلك الرسائل العظيمة ويشير لهم تلك الإشارات الرائعة، فيبدأ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام، فبث بينهم التآلف وإفشاء السلام وإطعام الطعام. كان يقول لهم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، يجب أن يقوم المجتمع المسلم في ذاك الوقت على أن يسلم الناس من لسانك ومن يدك. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من هو يا رسول الله خاب وخسر؟ من لا يأمن جاره بوائقه. كان يعلمهم حقوق المسلم على المسلم، زرع بينهم الألفة، فكأنما هم جسد واحد رضوان الله تعالى عليهم، وزرع تلك الأخوة التي سطرها القرآن خالدة مخلدة إلى يوم الدين. قال عنه بحيرة حين أبصره بأرض بصر مخالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عطفا عليه فروع الطال والسلم. قال عنه بحيرة حين أبصره بأرض بصر مخالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عطفا عليه فروع الطال والسلم. بأنه ختم الرسل الكرام، ومن به تزول صروف البؤس والنقم. بأنه ختم الرسل الكرام، ومن به تزول صروف البؤس والنقم. به تزول صروف البؤس والنقم. به تزول صروف البؤس والنقم.